بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أتاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقي مبحثان تقريبا من كتاب الوكالة نتمهما إن شاء الله تعالى، ثم ننتقل إلى كتاب الشركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الوكالة. قال: فصل. وإن اختلف في صفة الوكالة. هنا أيها الإخوة، الاختلاف في صفة الوكالة، وصفة الوكالة إنما هي مرتبطة بالموكل، فهناك طرفان: موكل وهو صاحب الحق، ووكيل وهو الذي يتصرف عن صاحب الحق. فهنا الخلاف سيكون في صفة الوكالة، ومن هو المتعلق أكثر بصفة الوكالة إنما هو الموكل. قال: وإن اختلف في صفة الوكالة فقال: وكلتني في بيع هذا، فقال: بل في بيع هذا. يعني قال: وكلتني في بيع هذا الشعير، فقال: بل وكلتك في بيع هذا القمح، والعكس: وكلتني في بيع هذا القماش، قال: بل في هذا القماش، هذا الحديد، قال: بل في هذا الخشب، إلى آخره. إذن اختلف في الصفة، فمن يؤخذ قوله في هذا المقام؟ لا شك بأنه الموكل. نعم. أو قال: وكلتني في بيعه بعشرين، قال: بل بثلاثين. يعني اختلف في ثمن المبيع، هذا قال: وكلتني بعشرين، وذاك قال: لا، أنا وكلتك بأكثر من ذلك وهو بثلاثين. وكلتني ببيعه بألف، قال: بل وكلتك بألف وخمسمائة، وهكذا. نعم. أو قال: وكلتني في بيعه نسيئة، قال: بل نقدا. قال: وكلتني في بيعه نسيئة، يعني مؤجلا، قال: لا، أنا وكلتك بأن تبيعه وأن تتصرف فيه نقدا لا نسيئة. إذن هذا الاختلاف كله يتعلق بصفات المبيع. قال رحمه الله: فالقول قول الموكل. فالقول قول الموكل، لماذا؟ لأن الاختلاف حصل في قول الموكل وهو صاحب الحق، وهو الذي ينكر قول الوكيل، والأصل إنما هو مع الموكل. وهذا حقيقة هو رأي جماهير العلماء، ليس هذا هو مذهب الإمام أحمد، بل هذا هو رأي الأئمة كأبي حنيفة والشافعي. نعم. قال: فالقول قول الموكل لأنه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل. لأن الموكل ينكر العقد، يعني صفة العقد الذي يدعيه الوكيل. وهنا حصل اختلاف في الصفة، فنرجع إلى من؟ نرجع إلى صاحب الأصل، صاحب الحق، ألا وهو الموكل. لأنه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل، فأشبه ما لو أنكر أصل الوكالة. لو أنكر أصل الوكالة، فمن لا شك بأنه يقبل قوله. نعم. ولأنهما اختلفا في صفة قول الموكل، فكان القول قوله. إذن الاختلاف هنا في صفة قول الموكل، فإلى من يرجع؟ يرجع إلى صاحب الصفة، ومن هو صاحبها؟ إنما هو الموكل. ولأنهما اختلفا في صفة قول الموكل، فكان القول قوله، كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق. اختلف في صفة الطلاق، هل الطلاق كان رجعيا أو كان بائنا، هل طلقها في طهر لم يمسه فيه أو طلقه وهي حائض، إلى آخره. نعم. قال: ونص أحمد رحمه الله تعالى في المضارب على أن القول قوله. إذن هذا رأي آخر، يعني قياسها على المضاربة، فإذا ألحقت بالمضاربة بجامع أن كل منهما عقد أمانة وأن فيهما تصرف، لأن أيضا المضارب يتصرف بالمال بناء على إذن رب المال، لأن المضاربة ما معناها؟ هي نوع من الشركة، فهذا يعطي مال وذاك يعمل في المال يضارب به من الضرب في الأرض. نعم. ونص أحمد رحمه الله في المضارب على أن القول قوله والوكيل في معناه. على أن القول قول المضارب، وإذا كان القول قول المضارب يلحق به أيضا، يعني يلحق قياسا بالمضارب الوكيل، لأنه أمين في التصرف فكان القول قوله في صفته. إذن ما وجه الشبه بين الوكيل وبين المضارب؟ هو الأمانة في كل، فالوكيل أمين في عمله وفي تصرفه، والمضارب كذلك مؤتمن على التصرف في المال، فالتقيا في صفة الأمانة، فلما اشتبه ألحق أحدهما أو تشابه ألحق أحدهما بالآخر. قال رحمه الله: لأنه أمين في التصرف فكان القول قوله في صفته، كما لو اختلف في بيع الثوب المأذون في بيعه. قال رحمه الله: وإن قال اشتريت هذا لك بعشرة، قال بل بخمسة، فالحكم فيه كذلك. فالحكم فيه كذلك كما مر في المسألة، هل القول قول الموكل لأن الاختلاف في صفته، أو قول الوكيل قياسا على المضاربة. والقول الأول لا شك بأنه أشهر، بأن القول إنما هو قول الموكل، وهذا هو رأي جمهور العلماء كما ذكرت لكم. قال: وإن قال اشتريت هذه الجارية لك. انتبهوا إلى هذه المسألة، يعني هذه مسألة فيها تداخل، لأن فيها ارتباط بين البائع وبين المشتري الذي هو الوكيل وبين الموكل، لأنه ربما ينكر الموكل، وإذا أنكر الموكل واعترف أيضا البائع بأن هذا وكيل لفلان، فإن العقد يفسخ ويرد البيع إلى البائع وتنتهي عند هذا الحد. لكن ربما لا يقر البائع بالوكالة، أو يقول بأنه اشترى تلك الجارية بمال غير المال الذي عينه له الموكل، يعني بمال آخر، فمن هنا يأتي الخلاف، فنجد أن الوكيل يضمن للموكل إذا أنكر، وأن الجارية تبقى في يد ماذا؟ في يد الوكيل، وليس له استحلالها، أي ليس له أن يطأها، لأنها في الباطن، إما أن تكون للبائع وإما أن تكون للموكل. فما المخرج في ذلك؟ المخرج إنما هو يلجأ إلى الحاكم، أي إلى القاضي. أنا أعطيتكم تصورا يعني موجزا عن المسألة. قال: وإن قال اشتريت هذه الجارية لك بإذنك بعشرة. يقول الوكيل للموكل: اشتريت لك هذه الجارية مثلا بمئة ريال أو بألف ريال أو بعشرة آلاف ريال، يعني أنت أيها الموكل أذنت لي، وأذنت لي بأن أشتري لك جارية، فهذه الجارية قد اشتريتها بالمبلغ الذي حددت وخصصت. قال: فأنكر الإذن في شرائها. فأنكر الموكل الإذن في شرائها، لأنه لم يأذن له في شرائها. نعم. فالقول قول الموكل. فالقول قول الموكل، لماذا؟ لأنه أنكر أصل الوكالة، قال أنا ما وكلتك، وإذا أنكر ذلك انتهى. نرجع بعد ذلك، يبقى الآن الرابط بين البائع وبين ماذا؟ الوكيل. فإن اعترف البائع بأن هذا الشخص وكيل عن فلان، وأنه إنما اشترى لفلان، فتنتهي حينئذ، والموكل أنكر، فترد الجارية إلى صاحبها البائع، وينتهي الأمر عند هذا الحد. لكن ربما يقوم البائع وينكر ويقول: أنت لست وكيلا عن فلان، أو أنك عندما اشتريت تلك الجارية لم تشتري لفلان، وإنما اشتريتها بمال آخر غير المال الذي خصصه لك ذلك الموكل، إما أن تكون اشتريتها لشخص آخر أو لنفسك. نعم. قال: فيحلف. أنت تعلم الجارية تباع وتشترى، يعني المملوكة. هو الآن وكله ولكنه أنكر، هذا يحصل، ربما تراجع، ربما أن الوكيل فعلا وكله ولكنه أنكر الوكالة، ألا يحصل ذلك كثيرا؟ أليس هناك من ينكر الحقوق؟ أليس هناك من يدعي على رجال دماء وأموال كما أخبر الرسول: لو يعطى الناس بدعواهم؟ أيضا ربما يكون الوكيل غير صادق متسرع، فهو وكله في أمر من الأمور فتصرف واشترى له هذه الجارية، فالاحتمال قائم، قد يكون الذي كذب الموكل وربما يكون الوكيل، لكن نحن نرجع إلى قول من؟ إلى من هو الأصل؟ الموكل، لأنه هو الذي يدفع المال وهو الذي سيتسلم الجرف، فيقول أنا ما أذنت لك. والمسألة هنا فيها حلال وحرام من حيث الوضع كما سترون. قال: فالقول قول الموكل فيحلف ويبطل البيع إن كان بعين المال. إن كان بعين المال، إن كان بعين المال، عين المال القصد المال الذي أعطاه الموكل الوكيل، إن كان بعين المال الذي أعطاه إياه، لأنه قد ينكر يقول أنا وكلتك لكن أنا لم أوكلك أن تشتري لي جارية، فأنت تصرفت واشتريت الجارية. إذن هو اشترى إن كان بعين المال وأنكر فإنه يطلب منه اليمين. قال: فالقول قول الموكل فيحلف ويبطل البيع إن كان بعين المال، ويرد الجارية على البائع إن صدق الوكيل في أنه وكيل. إن صدق الوكيل، وترد على البائع إن صدق البائع الوكيل بأنه وكيل عن فلان، هو يقول أنا وكيل عن فلان، والموكل أنكر الوكالة، والبائع يعلم ماذا عنده علم يعني بأنه وكيل عنه، حينئذ إذا صدقه قال أنت معروف بالصدق وبالأمانة ولا يمكن أن تكذب، فأنت وكيل عن فلان، ترد السلعة إلى البائع لأن الذي اشتريت له أنكر أن تكون له. نعم. قال: ويرد الجارية على البائع إن صدق الوكيل في أنه وكيل، وإن أنكر الشراء لغيره. وإن أنكر الشراء، نعم، فالقول قوله وعلى الوكيل غرامة. فالقول قوله، الضمير يعود إلى البائع، نعم، وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله، وحينئذ يلزم الوكيل بأن يدفع ثمن الجارية إلى موكله، لأنه أعطاه مالا والموكل يرى أنه لم يأذن له أن يشتري بذلك المال جارية وقد فعل، حينئذ أنكر الوكالة، فعلى الوكيل أن يضمن له ذلك المال الذي اشترى به جارية. ولكن ماذا يفعل في الجارية؟ تبقى في يد الوكيل. قال: وإن أنكر الشراء لغيره فالقول قوله وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله، وتبقى الجارية في يده ولا تحل له. وتبقى الجارية في يد الوكيل ولا تحل للوكيل، لماذا؟ لأن الوكيل الآن هو يدعي بأنه اشتراها لفلان، وفلان أنكر، وفلان في والبائع في هذه الصورة أنكر أيضا أن يكون وكيلا لفلان، إذا من الذي يلزم بها؟ يلزم بها الوكيل. قد يسأل سائل فيقول: طيب لماذا يلزم بها الوكيل؟ الجواب: لأنها في الحال، لماذا لا يحق أو لا يصح للوكيل أن يستحلها يعني يطأها؟ لأنها في الباطن إنما تكون الجارية للموكل في الباطن، وفي الظاهر أنكر ذلك، إذا من الذي يرفع ذلك الإشكال ويزيل الخلاف؟ حينئذ يرجع إلى القاضي. قال: وتبقى الجارية في يده ولا تحل له، لأنها ليست ملكا له. لأنها ليست ملكا له، مختلف فيها، هل هي فعلا ملك للبائع لأن البائع بدعواه أنه ليس بوكيل لم يكن صادقا، أو هي ملك للموكل لأن دعواه أنه لم يوكله غير صحيحة، ولكن الحاكم يحكم في الظاهر فهو قد أنكر وأيد إنكاره باليمين، وبذلك تخرج عن عهدته، هذا في الظاهر، لكن في الباطن لا. نعم. فإن أراد استحلالها اشتراها ممن هي له في الباطن. فإن أراد استحلالها قد يتفق مع الموكل فيقول له أشتريها منك، حينئذ إذا اعترف الموكل وقال أبيعها إياك خرجت، لأنها انتقلت من ملكه إلى ملك الوكيل، وارتفع الإشكال وصارت حلالا له. قال رحمه الله: فإن أبى بيعها، فإن أبى الموكل بيعها على ماذا؟ على الوكيل. فإن أبى بيعها استحب للحاكم أن يرفق به. استحب للحاكم أن يتلطف به. لماذا يا؟ لأن الرجل وقع في الوسط في المعمعة، يعني هو وقع بين فكتين البائع والموكل، فهو وقع في هذا الأمر، وهو أيضا وقع في أمر تورط فيه، هو دفع الثمن لكنه لا يحل له أن يطأ تلك الجارية لوجود شبهة قوية، إذ قد تكون تلك الجارية إنما هي ملك للموكل لأنه اشتريت له، ملك له في الباطن وهو قد أنكر ذلك. فمن الذي يرفع ذلك الإشكال ويزيل؟ إنما هو الحاكم. ولذلك قال الحاكم يترفق به الحاكم، أن يتلطف به ويراعي ظرفه وموقفه. فإن أبى بيعها استحب للحاكم أن يرفق به ليبيعه إياها. نعم. ولا يجبر، لأنه عقد مراضاة، يعني لا يجبر الوكيل على شرائها. نعم. فإن أبى فقد حصلت في يده لغيره، وله في ذمة صاحبها ثمنها. وله في ذمة صاحبها الذي أنكرها، سواء كان البائع أو الموكل، له ثمنها، وهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. لكن كيف يخرجه الحاكم من ذلك؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وله في ذمة صاحبها ثمنها، فأقرب الوجوه فيها أن يأذن الحاكم له في بيعها. ما هو الوجه الذي يخرج ويتخلص من هذه المسألة ويوجد لها الحل؟ قال: هو أن يأذن له الحاكم في بيعها. نعم. قال رحمه الله: فأقرب الوجوه فيها أن يأذن الحاكم له في بيعها ويوفيه حقه من ثمنها. ويوفيه حقه، يعني يعطي الوكيل حقه الذي دفعه للموكل من ثمن الجارية. قال رحمه الله: لأن الحاكم باعها في وفاء دينه، فإن قال صاحبها: إن كانت لي فقد بعتكها بـ20. انظروا، إن قال الموكل أو ربما البائع: إن كانت لي، يعني ملكا لي، فقد بعتك إياها بـ20. هنا علق البيع بشرط. انظروا، ومر بنا بأن البيع لا يصح أن يكون معلقا وإنما منجزا. ما يأتي إنسان له سلعة فيقول: إن كانت هذه السيارة لي فأبيعك بها كذا. لا، هذا يسمى بيع معلق، وإنما البيع الصحيح هو البيع المنجز. نعم. قال: فقال القاضي رحمه الله: لا يصح، لأنه بيع معلق على شرط، ويحتمل أن يصح، لأن هذا شرط واقع يعلمانه، فلا يضر جعله شرطا. وهذا الاحتمال في الحقيقة قوي، لأنه يقول عندما يقول: إن كانت لي فقد بعتها، هو يعلم أنها لها وليست له، ولكن ربما لا يريد أن يصرح بالأمر، فهذا حقيقة خروج من هذه المسألة. إذن أنا أرى أن الاحتمال قوي الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال: ويحتمل أن يصح، لأن هذا شرط واقع يعلمانه، فلا يضر جعله شرطا. يعني كما لو كونه يعلق البيع بشرط لا يضر، لأنه معلوم أنه بيع صحيح. نعم. قال: كما لو قال: إن كانت جارية فقد بعتكها. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله: فصل. فإن قال: تزوجت لك فلانة بإذنك، فصدقته المرأة. المراد هنا بالتزوج العقد، يعني إن قال الوكيل للموكل: عقدت لك على فلانة برغبتها. نعم. قال: فإن قال: تزوجت لك فلانة بإذنك، فصدقته المرأة وأنكره. إذا لدينا طرفان غير الوكيل. الوكيل يقول: تزوجت لك فلانة، أي عقدت عليها لك، والمرأة أيدت الوكيل، قالت: هو صادق في ذلك. ولكن صاحب الحق الموكل أنكر ذلك وقال: لم أأذن لك بأن تعقد لي. فما الحكم هنا؟ نعم. فالقول قول المنكر. لماذا؟ المنكر هو الموكل، يقول: أنا ما أنذت لك، فكيف تلحق به امرأة وهو ينكر أن يكون عقد له عليها؟ نعم. قال: فالقول قول المنكر، لأن الأصل معه ولا يستحلف، لأن الوكيل يدعي حقا لغيره. قال: وإن ادعته المرأة. لأن الوكيل يدعي حقا لغيره وصاحب الحق ينفي. لكن الصورة الثانية إذا كانت المرأة. نعم. قال وإن ادعته المرأة استحلف لأنها تدعي صداقها عليه. لكن لو كانت الدعوة من المرأة وليست من الوكيل تتغير الصورة. لماذا؟ لماذا نطلب يمينه؟ لأنه أنكر فيحتاج إلى مين، لأن المسألة يترتب عليها حق، لأن هذه المرأة إن كان فعلا قد عقد عليها تستحق صداقا، وهو هنا ينكر ذلك فيحتاج إلى أن يحلف بالله بأنه لم يتزوجها أو لم يعقد لها له عليها له. قال وإن ادعته المرأة استحلف لأنها تدعي صداقها عليه، فإن حلف برئ من الصداق لأنه أنكر ذلك. نعم. قال ولم يلزم الوكيل في أحد الوجهين. ولم يلزم الوكيل لأن هنا نفى الوكالة وأبطلها. نعم. لأن حقوق العقد تتعلق بالموكل. قال فإن كان الوكيل ضمنه لها إن كان الوكيل قد ضمن لها المهر. مر بنا كتاب الضمان، باب الضمان، تعرفونه. ربما تقول المرأة أخشى أن لا يعطيني فلان، فلان معروف بمماطلته، معروف بشدته، فيقول لها أنا ضامن لك مهرك. نعم. فلها مطالبته به، فلها مطالبة الوكيل بذلك. قال وليس لها نكاح غيره لاعترافها أنها زوجته. ولا يجوز لأن تنكح زوجا غير ماذا؟ الموكل، وإن كان ينكر ذلك لأنها مصرة بأنها عقد عليها له، فكيف يجوز لها أن تتزوج غيره وهي لا تزال في عصمته في نظرها؟ هل يحتاج المسألة إلى أن يرجع إلى الطلاق، يطلب منه الطلاق ويلح عليه في ذلك أو لا؟ أيضا هذه سيشير لها المؤلف. قال رحمه الله فإن كان الوكيل ضمنه لها فلها مطالبته به وليس لها نكاح غيره لاعترافها أنها زوجته، فتؤخذ بإقرارها ولا يكلف الطلاق. ولا يكلف الطلاق، وفيه من يقول يكلف الطلاق لأنها تبقى معلقة في هذه الحالة، لا هو تزوجها ولا هو أيضا طلقها، فحينئذ يقولون كيف يطلقه ولم يعترف بها أصلا، هو منكر، لكن هي متشبثة وتقول لا نعم أنا عقد علي لفلان. قال ولا يكلف الطلاق لأنه لم يثبت في حقه نكاح، ويحتمل أن يكلفه، ويحتمل أن يكلفه لمصلحة المرأة حتى لا تبقى معلقة وتتضرر بذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. قال ويحتمل أن يكلفه لإزالة احتمال لأنه يحتمل صحة دعواها فينزل منزلة النكاح الفاسد. هو النكاح الفاسد يخرج منه بمثل هذه الحالة. نعم. قال رحمه الله ولو مات أحدهما لم يرثه الآخر. لماذا؟ لأنه ما ثبت ثبوتا شرعيا ماذا؟ وجود العقد بينهما، فالرجل ينكر وهي تدعي، ومن هنا ليس له أن يرثها وليس لها أن ترثه. لا ترثه لأنه لا يعترف بأنها زوجة له، وهي أيضا وهو لا يرثها، هو لا يرثها لأنه ينكر أن تكون زوجة له، وهي أيضا لا ترثه لأنه أيضا لا يعترف بذلك. نعم. قال ولو مات أحدهما. نعم. لا لا ولا عدة في هذا. نعم. قال ولو مات أحدهما لم يرثه الآخر لأنه لم يثبت صداقها فترث، وهو ينكر أنها زوجته فلا يرثها. إذن ليس لأحد من يرث الآخر، فهذا في الحقيقة هو قائم على الشبهة. نعم. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باب الشركة. لن ننتقل إلى ماذا؟ إلى الشركة. وتعلمون أيها الإخوة بأنه مرت بنا عقود، وأننا قد رأينا أن منها ما هو لازم كعقد البيع، مر بنا من العقود اللازمة عقد البيع، ومر بنا عدد من العقود هي عقود جائزة، منها ما يتعلق بالضمان والكفالة والوكالة، وهذه كلها عقود توثيق، وقبلها أيضا الرهن، ولكن الرهن هو لازم من جانب جائز من جانب آخر. فهو نجد أنه لازم من جانب ماذا؟ المدين، وهو أيضا جائز من ناحية صاحب الدين الذي هو المرتهن الذي يأخذ الرهن. إذن الشركة هي كذلك من العقود أيها الإخوة الجائزة. ولكن دائما أولا معنى الشركة الاختلاط، فلان شارك فلان أي خالطه في ماله، أي جعل مالهما كمال واحد، هذا معنى الشركة. والشركة من حيث الجملة تنقسم إلى قسمين: شركة أملاك وشركة عقود. فشركة الأملاك كل ما يتعلق بالملك، والتي يعبر عنها الذين يكتبون في النظريات بنظرية الملك، يعني كل ما يتعلق بالملك في الفقه الإسلامي يجمعونه ويضعونه تحت نظرية الملك، ونحن نقول نجمعه تحت شركة الملك. مثل ماذا؟ التوارث الميراث. إذا مات شخص وترك مالا من عقار أو دراهم أو عرضا من عروض التجارة فهم يكونون شركاء في ذلك، أي الورثة، كما قال الله تعالى: فهم شركاء في الثلث. ولذلك دليل هذه الشركة قول الله تعالى: فهم شركاء في الثلث، هذا في الميراث. هذه تعرف بشركة ماذا الأملاك، وليست معنا هنا. إذن الذي معنا هنا هي شركة، النوع الثاني شركة العقود. ولذلك عندما نأتي إلى تعريف الفقهاء المؤلف هنا أوجز، يقولون الشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. في استحقاق يعني أن يشتركان في الحق كالورثة، أو تصرف أي في عقد من العقود. والشركة أي شركة العقود أنواع خمسة، المؤلف عدها أربعة لأنه فصل عنها شركة المضاربة فاعتبرها مستقلة، والواقع هي أيضا خامسة ماذا؟ عقود الشركة. إذن الشركة سواء كانت شركة الملك ثابتة في الكتاب كقوله تعالى: فهم شركاء في الثلث، وقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض والخلطاء هم الشركاء. إذن الشركة كما قلنا هي الاختلاط، وهي من العقود الجائزة، أي ليست بواجبة، وهي أيضا كالوكالة تقوم على الأمانة، لا بد منها، هي كالوكالة وكالمضاربة وكالكفالة، هذه كلها تقوم على ماذا؟ على الأمانات، يعني أنواع من المعاملات والوديعة كلها تقوم على الأمانة. هذه هي ماذا الشركة. نعم، إعادة التعريف الشيخ الاصطلاحي. نعم، إعادة التعريف الاصطلاحي: استحقاق أو تصرف. الشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. فكلمة في استحقاق هذه المقصود بها شركة الأملاك وليست معنا هنا. في تصرف المراد بها شركة العقود. إذن ما المقصود بالشركة هنا في درسنا هذا الذي نبدأه؟ هي شركة العقود. وهناك يقول: نظرية الملك ونظرية العقد. وأطول نظرية في الفقه الإسلامي إنما هي نظرية العقود، لأن العقود كثيرة تبدأ من البيع حتى نهاية العقود، حتى النكاح يعتبر من العقود، والله أمر بالوفاء بها. إذن العقد لا شك، ولذلك شيخ الإسلام كتب أيضا في العقد وسماها المتأخرون نظرية العقد لشيخ الإسلام ابن تيمية. والفرق بين النظرية ماذا والقاعدة الفقهية الكلية، أن القاعدة الفقهية حكم كلي ينطبق على جزئياته أو معظمها لتعرف أحكامها منها، أما النظرية فهي أوسع، تجد لها أركان، لها شروط، لها حدود، تجد أنها واسعة المجال جدا. فتجد أن القاعدة بالنسبة للنظرية بمثابة المسألة بالنسبة للقاعدة. إذن هذه هي الشركة، والشركة أنواع خمسة، المؤلف إن شاء الله سيعطينا إياها واحدة واحدة. قال رحمه الله: يجوز عقد الشركة في الجملة. إذن نحن نقول دليلها الكتاب: وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء، وأيضا من السنة ما جاء أن البراء بن عازب وكذلك زيد بن أرقم كان شريكين، فاشترى فضة نقدا ونسيه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما ما كان من النقد فأجيزوه، وأما ما كان من النسيئة فردوه، لأنكم تعلمون بأنه بالنسبة للنقدين هما من الأموال التي يدخلها الربا، فلا يجوز فيها التأجيل، لأن ذلك ماذا؟ إنما هو ربا النسيئة. قال: يجوز عقد الشركة في الجملة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين. أنتم تعلمون أيها الأخوة عندما يصدر الحديث يقول الله تعالى أو قال الله تعالى، هذا نسميه الحديث القدسي، لكن الحديث الذي أورده المؤلف إنما هو حديث ضعيف، ولذلك أنا ما أوردته في الاستدلال، مثل حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الحديث المتفق عليه، وجعلته بينكم محرما. فالحديث القدسي هو ما جاء عن الله تعالى، ولكن يختلف عن القرآن، لأن القرآن نحن متعبدون به بتلاوته، لك بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم كلمة لكن حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف إلى آخره، فالقرآن نحن متعبدون بتلاوته ونثاب على ذلك. أما الحديث القدسي فلا نتعبد بتلاوته، وهو تكلم الله تعالى به. والحديث القدسي منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، فما صح سنده فهو صحيح، وما لم يصح فهو ضعيف. أما القرآن فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هذا الكتاب العظيم الذي نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. أما معنى الحديث فهو صحيح. أنتم تعلمون أيها الأخوة بأن الشركاء والمتبايعان ينبغي أن تقوم معاملتهم، بل كل المعاملات ينبغي أن تقوم على الصدق وعلى المعاملة الحسنة، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من غشنا، وفي لفظ من غش، فليس منا، في قصة الذي أخفى الطعام الذي أصابه المطر وكسى أعلاه بما لم يكن به عيب، فأدخل الرسول عليه الصلاة والسلام يده به فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. قال: من غشنا فليس منا. إذن فالله سبحانه وتعالى ثالث الشريكين، فإذا صدق يكون الله معهما بنصره وتأييده وتوفيقه، وأيضا إقامة البركة لهما في بيعهما، وهذا أمر معروف. فكلما كان الإنسان صادقا في بيعه فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له، والتاجر الصدوق يكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء، فالتاجر الصادق. وأما التاجر غير الصادق فالتجار فجار، إلا كما جاء في الحديث: من استثني منهم. قال رحمه الله تعالى: وتكره شركة الذمي. وتكره شركة الذمي لماذا؟ معنى هذا أنها جائزة ولكنها تجوز مع الكراهة. لماذا شركة الذمي تكره؟ لعدم وجود النظافة فيها، لأن الذمي لا يتورع عن المحرمات، فهو لا يتورع عن بيع الخمر ولا عن بيع الخنزير ولا غير ذلك من الأمور التي تحرم على المسلم، فإن المسلم إذا شارك ذميا الشركة جائزة هنا، لأن من العقود الجائزة، ولا يشترط هنا فيها الإسلام ولا أيضا العدالة. إذا ما دام لا يشترط فيها ذلك فيجوز، لكن يكره لماذا؟ احتياطا وتحصنا من يدخل الكافر على المسلم ما لا يجوز. لكن لو كانت الشركة قائمة بينهما والذي يتولى التصرف إنما هو المسلم، فهذا يجوز بلا كراهة. وتكره شركة الذمي إلا أن يكون المسلم يتولى البيع والشراء. إذن الكراهة مستثنى منها أن يكون المسلم هو الذي يتولى البيع والشراء وسائر التصرفات، فإن كان الذي بيده التصرف هو المسلم فلا كراهة. قال: لما روى الخلال رحمه الله بإسناده عن عطاء رحمه الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون البيع والشراء بيد المسلم. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الحديث مرفوعا، والثابت أنه ما هو موقوف على ثلاثة من التابعين: طاووس ومجاهد وعطاء الذي ذكره المؤلف عندكم، وهذا قد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. إذن هذا في الحقيقة حديث موقوف على من؟ على التابعين، وليس هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المذكور عندنا شيخ المرسل هنا هو يكون مرسلا، أيضا يكون مرسلا لعدم وجود الصحابي فيه. نعم. قال: لما روى الخلال بإسناده عن عطاء رحمه الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون البيع والشراء بيد المسلم، ولأنه لا يأمن معاملتهم بالربا. لا شك بأن الأتقى للمسلم والأنزه له والأفضل له ألا يشارك إلا مسلما، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن لو قدر وقد فعل فهذا جائز، لكن عليه أن يحتاط لنفسه حتى لا يدخل عليه الحرام من أي جانب، ولا يكون منجيا له ولا مبررا له أن يقول الذي أدخل علي الحرام إنما هو غير مسلم، بل عليه أن يتقي ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال: ولأنه لا يأمن معاملتهم بالربا والعقود الفاسدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يعني يتعاملون بالربا وشراء المحرمات والبيع فيها كالميتة والخنزير، ويعقدون عقود فاسدة لا يتوثقون من العقود، بخلاف المسلم، فإن المسلم هناك عنده وازع ديني ضميره يمنعه، هذا إذا كان يتقي الله، لكن إن وجد مسلم لا يبالي بمثل هذه الأمور فهذا في الحقيقة يكون مفرط ومقصر في هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: فصل. والشركة على أربعة أضرب. قال: على أربعة أضرب. وأنت عندما ترى أنه يعده ويعد الخمسة، فهو يذكر أولا شركة العنان، ثم يذكر شركة الأبدان، ثم شركة الوجوه، ثم شركة المفاوضة، فيجعلها في أربعة أضرب، ثم بعد ذلك يضع عنوانا جديدا فيقول: باب المضاربة، فيخرج المضاربة عن التقسيم. وهذا خلاف منهج المؤلف في كتابه الكبير المغني، فإنه عدها خمسة، وهذا هو شأن حقيقة الفقهاء عموما. فالمؤلف رحمه الله تعالى سيبدأ يعدد لنا أنواع الشركة، وسيبدأ بشركة العنان. لماذا بدأ بها؟ لأنه مجمع عليها بين العلماء كافة، ليس فيها أي خلاف. قال: والشركة على أربعة أضرب، أحدها شركة العنان. يعني أربعة أقسام. أول هذه الأقسام إنما هي شركة العنان. شركة العنان لماذا سميت شركة العنان؟ لاستواء الشريكين في المال والتصرف، لأن معنى شركة العنان أن يدفع كل من الشريكين مالا ويعملان بأبدانهما. إذن هما اشتركا، لكن لما تأتي إلى المضاربة المال يدفعه رب المال، والمضارب لا يدفع مالا ولكنه يقوم على العمل. مثلا هناك مثلا تجد شركة الوجوه يعملان بوجهيهما بمعرفة الناس لهما، وهكذا شركة الأبدان يعملان ببدنيهما وليس معهما رأس مال، إنما شركة العنان فيها مال وعمل بالبدن، فجمعت بين الأمرين. إذن سميت شركة العنان لاستواء الشريكين أو الشركاء في المال والتصرف، لأن الشركة تقوم على أمرين: مال، أي شركة العنان، والتصرف، لأن كل منهما وضع مال فهو يتصرف في ماله ويتصرف في مال شريكه نيابة عنه كأنه وكيل عنه، ولذلك صار بينها وبين الوكالة تشابها أو تداخلا التي انتهينا منها، قريبا. وبعضهم قال سميت شركة العنان من عن الأمر إذا ماذا إذا عرض، يعني عن له الأمر إذا عرض له. فيقولون معنى عن له وعرض له كأن كل واحد منهما عنت له الرغبة في أن يشارك فلانا، يعني بدت وظهرت له الرغبة. إذن شركة العنان أرجح الأقوال فيها لغة أنها مشتقة من ماذا؟ من ماذا؟ التسوية لاستواء الشريكين في ماذا؟ في المال والتصرف. وشبه ذلك بماذا؟ بالفارسين، إذا سويا بين فرسيهما، فأنت تجد اثنين يركب كل منهما فرسا ويجعلانهما يسيران سويا متلازمين متقارنين لا يتقدم أحدهم على الآخر، قالوا فشبهت بذلك. فالشريكان في شركة العنان يشبهان الفارسين اللذين سوى بين فرسيهما، لأنهما وضع مالا ويعملان أيضا بأبدانهما. لكن ليس شرطا أن يكون رأس المال متفقا، قد يزيد هذا وينقص هذا. نعم. قال أحدها شركة العنان، وهو أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعملا فيه بأبدانهما والربح بينهما. إذن هذه هي أظهر أنواع الشركة، مال مشترك وعمل بالأبدان. ولكن ترون أيها الإخوة ليس الناس كلهم سويا في القدرة في القوة، أيضا في الفطنة في الذكاء. فبعض الناس تجده مثلا قوي البدن ولكنه ليس خبيرا في البيع والشراء وفي المساومة وغيرها، وهذا ربما تجد أقل منه ولكنه فطن مدرك عنده خبرة عنده دراية، فتجد ماذا؟ أنهم قد يختلفان. فإذا قد يختلفان ولا يسبب ذلك شيء، ومن هذا الاختلاف جاز في هذه الشركة أن يختلف رأس المال، فقد يكون أحدهم أكثر من الآخر. وليس شرطا أن يكون رأس المال مختلفا، فالأصل أن يكون متحدا، ولكن الخلاف يكون في الربح. قد يكون هذا إنسان ضعيف ليس عنده خبرة ولا دراية، هذا إنسان حاذق، هذا إنسان فطن قوي مدرك، إنسان لسن عنده قدرة على البيان، فيستطيع أن يعمل وأن ينتج أكثر من زميله، فربما يكون الربح له أكثر. قال رحمه الله والربح بينهما فإذا صحت. والربح بينهما على ما يتفقان عليه، ليس شرطا أن يكون الربح متساويا. قال فإذا صحت فما تلف من المالين فهو من ضمانهما. فإذا صحت يعني توفرت شروطها، أيضا اتفق أحضر المال عين المال وأحضر، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة، يعني هل يشترط خلط المال؟ سنجد فيها خلاف الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يشترطون خلط المال، المهم أن يحضر المال أن يعين، قال هذا يقول هذا مالي وهذا مالي ويحذره عنده، فيقول يعني يعين المال يحدده ذهب أو فضة ويحذره أيضا في المجلس. أما الإمام الشافعي فيقول لا تصح إلا مع الخلطة، لا بد من خلط المالين ووضعهما مثلا في صندوق واحد. قال فإذا صحت فما تلف من المالين فهو من ضمانهما، وإن خسرا كانت الخسارة بينهما على قدر المالين. وهذا لا شك فيه لأنهما قد اشتركا في المال وفي التصرف. نعم. لأنهما صارا كمال واحد في ربحه فكذلك في خسرانه. قال والربح بينهما على ما شرطاه. والربح بينهما على ما شرطاه، قد يكون الربح مناصفة، وقد يكون لأحدهما الثلثان وللثاني الثلث، وقد يختلف رأس المال، ليس شرطا أن يكون أيضا متساوي، وربما يكون الربح أكثر لأحدهما لمهارته لخبرته. نعم. قال والربح بينهما على ما شرطاه، لأن العمل يستحق به الربح وقد يتفاضلان فيه. قال وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه. وجاب العلة التعليل، وقد يتفاضلان في الربح لماذا؟ لحذاقة أحدهم لقوته البدنية، قد يكون العمل يحتاج إلى بدن، اشتغال في الزراعة، اشتغال مثلا في حرث، اشتغال في حمل أشياء، إذن قوة البدن هنا لها أثر. قد يكون في المتاجرة، وهذه تحتاج إلى مهارة، إلى خبرة، إلى دراية، إلى ذكاء، إلى فطنة، فيتميز أحدهم على الآخر. إذن تجد هذا شارك هذا ليستفيد من خبرته ودرايته، فهذه لا شك بأنه قد يكون لها تأثير في الربح، وربما يرضى هذا الذي عنده حذاقة وكذا بأن يكون أخوه وزميله مساويا له في الربح. قال: وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب. ولذلك أيها الإخوة، يعني ليس شرطا أن يكون الفطن الحاذق المدرك الماهر تجده هو الذي يجمع المال، لا بالعكس، يعني تجد أنه أحيانا ينال الفتى من عيشه وهو ويكد الفتى في ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويكد الفتى في دهره وهو عالم. ولو كانت الأرزاق تأتي على الحجى هلكنا إذا من جهلهن البائن، فلهي لا تأتي على العقول وعلى الدفاع. فبعض الناس تراه بسيطا سهلا ولكن تجده موفق، أي سلعة يشتريها وكذا تجده يربح فيها. وتجد أن بعض الناس عنده ذكاء وفطنة وماهر، وتقول هذا ما شاء الله لا يمكن أن يفوته شيء، ومع ذلك تجد أنه يعني لا يصل إلى درجة ذاك الإنسان. فالناس يتفاوتون، هذه أرزاق لا شك، وأنتم تعلمون بين الإنسان وهو في بطن أمه يكتب أجله وعمله ورزقه، وشقي أو سعيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح الشركة على الدراهم والدنانير. يعني على، يعني في، يعني الأصل فيها في الحقيقة، الأصل في الشركة أن تكون بالدراهم والدنانير، الآن نقول بالريالات، بالجنيهات، بالدولارات، يعني بالمعاملات الموجودة الآن، بالنقد الموجود الآن. يعني هذا الأصل أن الشركة تكون بماذا؟ بالنقدين. فنحن لا نسمي دراهم ودنانير، كل ما كان نقد، ويسم يعبر عنها بالعين، أي الذهب والفضة، هذا هو الأصل، والأوراق الآن تنوب عنها. إذن الأصل في الشركة أن تكون بماذا؟ بالدراهم والدنانير، أو نقول بالذهب والفضة. نعم. قال: وتصح الشركة. لماذا تكون الأصل في الذهب والفضة؟ لأن الذهب والفضة هي قيمة الأشياء، هي قيمة ماذا؟ السلع، هي أيضا رأس المال، هي أيضا قيمة المتلفات. حتى المتلفات إذا أتلف إنسان لآخر فإنه يقوم المتلف ويعطى مقابله نقدا. نعم. قال: لأنهما أثمان البياعات. البياعات يقال في البيع إذا جمع بياعات، ويقال بيوع. قال: لأنهما أثمان البياعات وقيم الأموال. قال: ولا تصح بالعروض في إحدى الروايتين. عروض التجارة، يعني مثل الأقمشة، مثل الأطعمة، مثلا نسميها عروض الذي تعرض للتجارة، والمسألة فيها خلاف. ولا تصح بالعروض، هذا رأي الجمهور، يعني لو أردنا أن نخرج إلى المذاهب الأخرى لأضفنا إلى هذه الرواية مذهب الإمامين أبي حنيفة والشافعي، والرواية الأخرى مذهب الإمام مالك. نعم. قال: ولا تصح بالعروض في إحدى الروايتين. في إحدى الروايتين أنها لا تصح الشركة بعروض التجارة، وهذا هو مذهب الإمامين أيضا أبي حنيفة والشافعي، فهما كمذهب أحمد في هذه الرواية. لأن قيمة أحدهما ربما تزيد قبل بيعه. ما معنى هذه العبارة؟ لأن قيمة أحدهما قد تزيد بعد بيعه، يعني هذا يأتي بعروض تجارة وهذا بعروض تجارة، ربما لو بيعت تكون عروض هذا أكثر من هذا، فكأن هذا شارك شريكه في ماذا؟ في مال ليس ربحا ولكنه جزء من ماله، وهذا لا يجوز، هذا هو التعليل. يعني هذا عنده عروض تجارة وهذا عنده عروض تجارة، ربما لو بيعت تكون عروض هذا أكثر مالا، وهذا قد اشترك معه فكأنه شاركه في جزء من ماله الأصلي ولم يكن قد شاركه في الربح، هذا هو سر المنع. قال: ولا تصح بالعروض في إحدى الروايتين لأن قيمة أحدهما ربما تزيد قبل بيعه فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه. يعني في نماء العين، في حقه، في رأس ماله. نعم. والثانية. ما معنى في نماء العين؟ يعني الآن خلطنا المالين، هذه العروض أغلى من هذه، فحينئذ عندما يدخلون في البيع والشراء والربح سيكون الربح متساويا، مع أنه في الحقيقة أحدهما عروضه أعلى فينبغي أن يكون ربحه أكثر، ومع ذلك صار الثاني يأخذ مساويا لهذا، مع أن جزءا مما يأخذ ليس من الربح وإنما هو من حق أخيه من قيمة عروضه. نعم. ولذلك المؤلف سيأتي بتخريج بأنه يجوز الاشتراك في قيمة عروض التجارة. والثانية تصح الشركة بها، وهذا هو مذهب الإمام مالك. نعم. ويجعل رأس المال قيمتها، ويجعل رأس المال قيمتها وقتها. إذا خرجنا كالزكاة، عندما يكون عندك عروض تجارة تقومها، إذا في هذه الحالة تقوم وتعرف قيمتها، فيكون الاشتراك في القيمة لا في نفس العرض، في قيمة العرض لا في نفس العرض، فهنا يرتفع الإشكال، لأن مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك، لأن مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك، فكل منهما يتصرف في حقه وفي حق أخيه نيابة عنه بمثابة الوكيل. قال وكون قال لأن مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك وكون ربحه بينهما، وهذا ممكن في العروض. قال رحمه الله والحكم في النقرة والمغشوش. نأخذها. النقرة ما هي؟ النقرة القطعة التي تذاب من الذهب والفضة، غيرت يعني يسيلت، سالت قطعة من الذهب والفضة تذاب، إذن ليست هي عملة مسبوكة، إذن هذه فيها عيب. نعم، قطعة مذابة من ذهب أو فضة، هذه واحدة. والمغشوش، المغشوشة يعني ذهب أو فضة فيها غش، يعني مدخل فيها غيرها، كما ترون في قصة القلادة التي في صحيح مسلم، والتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تصفى، يعني يعلم ما فيها من الذهب وما فيها من الخرز. إذن هنا المغشوش يعني ليس سليما. قال والفلوس. الفلوس ما هي؟ تعرفون الفلوس أقل أنواع العملة. لماذا الفلوس مع أنها عملة؟ هي صحيح هي أدنى العملات، لكن قالوا أحيانا تكون نافقة وأحيانا كاسدة. الفلوس دي أحيانا ما أحد ينظر فيها أحيانا، وأحيانا يأتي وقت لشدة الحاجة ينظر إليها ويتحرك سوقها، إذن هي محتملة أن تكون نافقة يعني ماشية يتعامل بها، ويحتمل أن تكون كاسدة، إذن وجود هذه العلة جعلتها لا تصلح لذلك. نعم. قال والحكم في النقرة والمغشوش والفلوس كالحكم في العروض. في العروض على خلاف، فالعروض أيضا فيها كما أن فيها خلاف، هنا فيه خلاف، فهناك وحتى في المذهب من يقول لا يجوز التعامل بها، لأنه حتى الفلوس إذا قلنا بأنها أحيانا غير نافقة، لكن يأتي وقت تكون نافقة، يعني إذا قلنا كاسدة أحيانا تكسد، يعني زي بعض البضائع التي يعني يتوقف سوقها، قد يأتي زمن من الأزمان ترتفع هذه الأشياء، فكم من أمور كان الناس مندفعين إليها، يعني غير الذهب من الحلي الذي يلبسه النساء، ثم مات ثم عادوا إليها في هذا الزمن مرة أخرى. نعم. قال لأن قيمتها تزيد وتنقص فأشبهت العروض. العلة لأن قيمتها تزيد وتنقص فليست منضبطة، وأما الفلوس كما قلت لكم أحيانا تكسد وأحيانا تنفق، بمعنى يعني يتعامل بها. قال ولا تجوز الشركة بمجهول ولا جزاف، لأنه لا يمكن بمجهول، المجهول غير المعلوم، والجزاف ما معناه؟ الجزاف يعني ما يقوم على الحدس والتخمين على الظن، وقد مر بنا بالبيع، تذكرون حديث ابن عمر الصحيح أنهم كانوا يشترون بالبقيع جزافا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ولا ينكر. معنى هذا أنه فرق بين البيع وبين ماذا؟ الشركة. وأنت عندما ترى بيع الصبرة الكومة من التمر أو من القمح يجوز بيعه، وهذا بيع جزاف، لأنك لا تستطيع أن تحددها كيلا ولا وزن، فما معنى جزاف؟ يعني غير المضبوط بكيل أو وزن، هذا معنى جزاف. ومعنى الجزاف الحدس والتخمين، يعني الذي يبنى على الظن. وهناك كما تعلمون خرص التمر إنما يقوم على التخمين أيضا، فالذين يخرصون التمر الرطب على رؤوس النخل إنما يحدثون حدثا فهم أهل خبرة، لكن لا يكون فعلهم دقيقا كالكيل والوزن. قال رحمه الله تعالى: ولا تجوز الشركة بمجهول ولا جزاف، لأنه لا يمكن الرجوع به عند المفاضلة. هي حقيقة ما هي المفاضلة؟ عند المفاصلة، أنا هذا الذي يظهر لي، يعني عندما يفصلان الشركة يكون. ومعنى المفاضلة قد يكون لها مدخل لغوي، ولكن حقيقة المفاصلة أولى، لأنه متى يحتاجان؟ عندما يريد أن ينفصل كل واحد منهما عن صاحبه. وتعلمون هذه في قضية التحقيق، يعني مفاضلة ومفاصلة هي نقطة التي تفرق بين الكلمتين. قال: لأنه لا يمكن الرجوع به عند المفاصلة. قال: ولا بدين ولا غائب. ولا بدين ولا بغائب، لماذا؟ لأنه ليس موجودا في الحال، فكيف تتصرف فيه؟ الدين غائب أيضا، والغائب غائب، وهذه أموال الشركة هي تحتاج لأن يتصرف فيها في الحال، تبيع وتشتري، فكيف تشتركان في شيء غائب أو في دين في الذمة؟ إذن القصد هنا أن تكون موجودة في الحال، لأنها إذا كانت غائبة أو كانت دينا لا يمكن التصرف فيها، وهذا يتنافى مع مقصود الشركة. قال: ولا بدين ولا غائب، لأنه مما لا يجوز بيعه، مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه، وهو مقصود الشركة. لأن هذا لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه، يعني في الحال، نقدر كلمة نضيف في الحال، يعني تتضح العبارة، لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه في الحال. أما إذا استلمته الدين أو غيره فلك أن تبيع فيه وتشتري، لكن قصد المؤلف في الحال، والشركة إنما تقوم على العمل في الحال، فهذا لا يمكن، وهذا يتنافى مع مقصود الشركة وغايتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز في المختلفين. ويجوز في المختلفين، دراهم مقابل فضة، فضة مقابل دراهم، لا يجوز. هذا معنى، هذا مراد المؤلف، يعني ليس شرطا أن تكون الشركة من نوع الريالات أو أن تكون من نوع الدولارات، لهذا أن يقدم ريالات وهذا يقدم دولارات، ولكن يرجع إلى سعر كل منهما، هذا معروف. نعم. قال: فيكون لأحدهما دنانير وللآخر دراهم. الدنانير عبارة عن الذهب، والدراهم عبارة عن الفضة. ولأحدهما صحاح وللآخر مكسر. أيضا قد يكون هذا ما يقدمه صحيحة وهذا مكسر، والمكسر عيب أنه يحصل فيها نقص، لأن التكسير تقطيعها قد ينقصها عن ماذا؟ عن الصحيحة السليمة. أو لأحدهما 100 والآخر 200، لأنهما أثمان فصحت الشركة بهما كالمتفقين. نعم. قال: ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بمثل ماله. هو قال المفاضلة، ولكن نقول هي المفاصلة، لأنه عندما تحصل مفاصلة، هذه مشكلة العروض، يعني مما ذكروا في تعليل العروض أنه لا يصح الشركة فيها أنه عند المفاصلة، يعني عندما ينفصلان.